بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين وقدوة الناس أجمعين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وإنها لبشرى سارة ولفتة عجيبة أن يتجه شباب الإسلام أو معظم شباب الإسلام اتجاها علميا إلى علم الكتاب والسنة، ويحرصون على ميراث محمد صلى الله عليه وسلم، ويبدأون تحصيلهم العلمي جازمين على العودة إلى الله سبحانه وتعالى. وهي بشرى تفرح المؤمن، لأنه لا رسالة إلا بعلم، ولا علم إلا قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. فالحمد لله الذي جعل من هؤلاء الشباب شبابا يحرصون على العلم النافع، على الكتاب وعلى السنة، على تخريج الأحاديث، على مراجعة أصول الإسلام، على تحقيق المسائل، لأن زمن الهيجان والحماس والنفر المارد الذي لا يستفاد منه كأنه أصبح يولي. وهذه بشرى، نسأل الله أن يزيد الخير خيرا، لأن الضابط إذا كان ضابط المسلم الكتاب والسنة فهو ضابط محدد معروف متجه، حينها لا يزيغ الشاب ولا المسلم في عبادته ولا في عقيدته ولا في أدبه ولا في سلوكه ولا في ولائه ولا في برائه. السنة سفينة نوح كما قال الإمام مالك، فمن ركب معك في سفينة نوح نجا، ومن ترك تخلف وغرق. فلا يخاف على صاحب الكتاب والسنة ولو شرق الناس وغربوا، ما دام أنه هو في الكتاب والسنة، فما عليه من الناس مهما حاولوا أو اتجهوا إذا كان هو على الكتاب والسنة. هذه لفتة لا بد أن تتذكر في أول هذا الدرس. أما نحن الليلة فمع صاحبنا الأول القديم الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وهو في كتاب العقيقة يورد علينا الليلة حديثا صحيحا، وكل حديث في البخاري صحيح. إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي. قال عن سليمان بن عامر الضبي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى. رواه مع البخاري الجماعة إلا مسلم. وفي العقيقة مسائل أريدها هذه الليلة. أول هذه المسائل تعريف العقيقة، ثانيها حكمها، ثالثها ما معنى إماطة الأذى، رابعها ما معنى كل غلام مرتهن بعقيقته، ما معنى يذبح عنه يوم سابعه، السادس ويسمى فيه، السابع ما معنى مكافأتان، الثامن قوله صلى الله عليه وسلم: لا أحب العقوق. لما ذكرت العقيقة قال: لا أحب العقوق، بينما قال: كل غلام مرتهن بعقيقته، فكيف نجمع بين اللفظين. التاسع قوله: ويلطخ بزعفران، أو نلطخ المولود بزعفران، ما معنى ذلك. العاشر عق صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين، فكم عق عنهما وكم يعق عن الذكر وعن الأنثى. الحادي عشر التصدق بالفضة لصحة الروايات وليس فيها ذكر الذهب. الثاني عشر الأذان في أذن المولود يوم تلده أمه، وهل الإقامة سنة أم لا، وتحقيق الكلام في ذلك. الثالث عشر استحباب تحنيك المولود، وأن يكون المحنك صالحا، وبماذا يحنك به المولود، وما هو التحنيك. الرابع عشر الأسماء المختارة المبجلة المشرفة في الإسلام، والأسماء الصادقة والأسماء المنهي عنها. خامس عشر هل يجزي غير الغنم في العقيقة، هل تجزي الإبل، البقر، غيرها، وهل يشترك في البدنة وفي البقرة. السادس عشر هل يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية من أن لا تكون جدعاء ولا هتماء ولا هزيلة أم لا. السابع عشر مبدأ وقت ذبح العقيقة، متى تذبح، هل بعد الفجر من اليوم السابع أو في الضحى، هل يجوز في الليل، هل يجوز أن تذبح قبل السابع هل يجوز أن تذبح بعد السابع وتحقيق الكلام في ذلك؟ الثامن عشر تنزع جدولا أي أعضاء ولا تكسر، وما الحكمة في ذلك وما الدليل على ذلك؟ هذه المسائل كلها نتدارسها الليلة بعون الله وبتوفيقه وبفتحه بعنوان العقيقة وأحكامها. أما العقيقة أيها الإخوة الكرام فهي مشتقة من العق وهو القطع والشق، يقال عققت اللحمة أي قطعتها، وعققت الثوب أي شققته، وعققت الحبل أي قطعته. عق الحبل قطعه، عق الثوب شقه، فهي الشق والقطع، وهي الذبيحة التي تذبح للمولود، ولا يصح أن تسمى تميمة كما يسميها بعض الناس، بل هي عقيقة في اليوم السابع عقيقة. يقول أحد شعراء العرب نفلك هاما من رجال أعزة علينا وهم كانوا أعق وأظلم، يقول نقطع رؤوسا عزيزة علينا وأقارب لكنهم ظلمونا وجاروا علينا. استشهد بهذا البيت كما في السير يزيد بن معاوية لما قتل الحسين بن علي، قتل الحسين بن علي في خلافة يزيد، قتله عبيد الله بن زياد بن أبي، أرسل له أحد أولاد سعد بن أبي وقاص في كتيبة، فقتل الحسين، وكانت مقتلة الحسين مصيبة كما يقول ابن تيمية، ينبغي علينا أن إذا تذكرنا مقتل الحسين أن نقول إنا لله وإنا إليه راجعون، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وذكر ابن كثير ولا بأس بهذا الاستطراد لأنه حقيقة علمية عقدية، ذكر ابن كثير أن ابن عباس نام رضي الله عنه وأرضاه في مكة في الوقت الذي قتل فيه الحسين في طريق العراق، فاستفاق ابن عباس وهو يبكي، قالوا مالك؟ قال رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يلقط دم الحسين من الأرض ويقول هذا يا ابن عباس فعلت أمتي بإذن هذا الفعل. ولما أتى قتلة الحسين إلى عبيد الله بن زياد في العراق قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يعني انتصروا. فيقول شاعر الإسلام جاءوا برأسك يا ابن بنت محمد متزملا بدمائه تزميلا، جاءوا برأسك يا ابن بنت محمد متزملا بدمائه تزميلا، ويكبرون بأن قتلت وإنما قتلوا بك التكبير والتهليل. من الذي أتى بالتكبير والتهليل إلا أنت وجدك، وهي مصيبة من أعظم المصائب. ولذلك لما أدخل رأس الحسين عند عبيد الله بن زياد أخذ ذاك المتبجح يمد صوته وعصاه على أنف الحسين ويقول هذا خرج علينا هذا ظلمنا، فقال له أحد الصحابة أظنه أبا بردة يا عبيد الله ارفع عصاك، وهو يبكي الصحابي ارفع عصاك، فوالله لطالما سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يقبل هذا الموضع ويقول الحسن والحسين ريحانتاي من الدنيا، ولكن أنصف الله من عبيد الله بن زياد، وهي جراحات في وجه التاريخ. قطع رأسه بعد سنة، قطعه المختار بن عبيد الثقفي ووضعه في نفس المكان، ولكن ما وضع عصاه، ما وضع المختار عصاه كما فعل عبيد الله، فأتى ثعبان صغير حية فكان يدخل في أنف عبيد الله بدل العصا، ثم يخرج، وهذا في البخاري، ثم يعود الثعبان فيقول جاءت يعني الحية، فيدخل في أنفه ويعود جزاء وفاقا. إذن قال يزيد لما رأت الحسين نقطع هاما من رجال أعزة علينا وهم كانوا أعق وأظلم، والله ما كان فيهم إلا السماحة والخير والبر واليسر. هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم، هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله بجده أنبياء الله قد ختموا. أما حكم العقيقة، عقيقة المولود، هل هي واجبة أم سنة أم ماذا؟ فيها أقوال ثلاثة. ذهب أبو حنيفة رحم الله أبا حنيفة إلى أنها من أعمال الجاهلية وليست بسنة ولا واجب ولا يفعلها إلا جاهلي، فغضب ابن قدامة في المغني غضبا وما كان له أن يغضب، هو رقيق ظريف ابن قدامة في المغني يتعامل مع العلماء برفقة، لكن غضب المرة هذه خرج عن شعوره وقال إن دل هذا على شيء فإنما يدل على عدم علمي أو قلة علم أبي حنيفة بالآثار وجهله بالسنة. هذه من عبارات من كسب الحزم، ليست من عبارات ابن قدامة، لكن خرج عن شعوره. فالقول الذي قاله أبو حنيفة خطأ، وكل يؤخذ من كلامه ورد إلى صاحب ذات القبر عليه الصلاة والسلام. وذهبت الظاهرية على رأس ابن حزم وداود والليث والحسن البصري إلى أنها واجبة، واستدلوا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم، بقوله صلى الله عليه وسلم: كل غلام مرتهن بعقيقته. فقالوا: ما دام أنه مرتهن فهي واجبة. هذا قول الظاهرية والحسن وداود والليث، وتوسط الجمهور، وفق الله الجمهور إذا اتبعوا الدليل، فقالوا سنة وليست بواجب. لسنا مع أبي حنيفة في إنكارها، ولسنا مع أبي حزم في إيجابها، لكن نقول سنة. قلنا: ما دليلكم؟ قالوا: قوله صلى الله عليه وسلم في السنن بسند حسن: من شاء أن ينسك عن ولده فليفعل، ومن شاء فليترك. ولأنه أمر ما ركب عليه واجب، ولأنه جهله بعض الناس من الأمة، والواجب لا يجهل. هذا من ردود الجمهور، والصحيح أنه أن قول الجمهور معقول. أما ابن تيمية فأطلق القول عنه، وابن القيم فقالوا مشروعة هكذا، يعني احتمل أن تكون واجبة وأن تكون سنة، فالأقرب أنها سنة. والأحسن للعبد أن يعق عن ابنه وأن يذبح، فهو أنفع وأفيد وأقرب وأحسن، فإن لم يفعل فالله المستعان. لا يلزم ولا يحبس ولا يسجن ولا يطاف به في العشائر والقبائل ويضرب بالجريد والنعال ويقال هذا جزاء من ترك العقيقة عن ابنه، لا، الأمر أيسر من ذلك. ما معنى إماطة الأذى؟ الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: مع الغلام عقيقة فأهريق عنه دما وأميط عنه الأذى. ما هو الأذى؟ الأذى الشعر. قال ابن سيرين في سنن أبي داود: إن لم يكن الأذى الشعر فلا أدري ما هو. فمن السنة أن إذا ولد لك مولود، والإطلاق وارد والعموم في الذكر والأنثى، أن تحلق شعر رأسه، أن تحلق شعر رأسه، وهو إماطة الأذى. لأن ابن سيرين عند أبي داود يقول: ما أدري، إذا لم يكن إماطة الأذى حلق الشعر فلا أدري ما هو. إذن فالسنة أن تحلق شعره، ولكن الشوكاني يعمم ويقول الشعر وغير الشعر. الأذى مسمى الأذى فيه عموم، أن ينظف ويحلق شعره، وهذه سنة الإسلام. في سنن أبي داود عن قيس بن عاصم المنقري أنه لما أسلم أمره صلى الله عليه وسلم أن يختتن وأن يلقي عنه شعر الكفر، لأن شعر الكافر يعني كأن من الحكمة أن يدخل بشعر جديد في الإسلام، فحلق شعره واختتن واغتسل. هذا أمر. ما معنى كل غلام مرتهن بعقيقته؟ ما معنى مرتهن بعقيقته؟ محبوس مقيد أم ماذا؟ لأهل العلم مدلولان ورايان في قوله كل غلام مرتهن بعقيقته. قال الإمام أحمد رحمه الله أحمد وأسكنه الله فسيح جناته، قال: معنى مرتهن بعقيقته أي إذا مات وهو طفل لا يشفع في والديه حتى يعق عنه. لو مات الطفل ما يشفع لك، لأنك ما عقبت عنه فهو مرتهن. مرتهن يعني ممنوع من الشفاعة لك، لأنك ما ذبحت له وما عقبت عنه. ولأن الطفل إذا مات صغيرا شفع لك، ولذلك ندعو لوالدي الطفل وقت الجنازة والوقوف عليها أن يكون شفيعا وفرطا لوالديه، والفرط هو سابق القوم عند الماء، فهو يسبقك عند الحوض. وورد في أحاديث أنهم يخرجون الولدان من الجنة يتلقون آباءهم فيأخذون بآبائهم إلى الجنة، فحبذا من عنده أولاد قدمهم قبله يوم القيامة، وحبذا من عنده بنات وقفن له عند الحوض يوم العرض على الله. وذاك الموقف صعب، حتى يقول أحد الأنصار الذي يرى الموقف كأنه رأي العين: يا رسول الله، أين ألقاك ذاك اليوم؟ زحام وهول والصحف تتطاير والنفوس تخاف وتهلع. قال صلى الله عليه وسلم: تلقاني عند ثلاثة مواطن، أو عند واحد من ثلاثة مواطن لا أغادرها: عند الصراط، أو عند الميزان، أو عند الحوض. هذا رأي الإمام أحمد أنه مرتهن بعقيقته. وقيل قال بعض العلماء: لا يسمى ولا يحلق إلا بعد ذبح العقيقة. يقول مرتهن ذبحه وتسميته ذبح العقيقة، أو هو لا يذبح الطفل. نعم. لا يسمى ولا يحلق إلا بعد ذبح العقيقة، يعني أن التسمية والحلق رهينة بالذبيحة، فحبس الحلق والتسمية حتى تذبح العقيقة عنه. وهذا كأنه قريب إن شاء الله، ولا بأس بإدخال قول الإمام أحمد، والكل ليس عنده دليل تأصيلي تفصيلي، لكن لا بأس أن نضيف هذين القولين ونقول لا بأس نجمع بين قول الإمام أحمد وقول من قال هذا القول. وأما المسألة الخامسة يذبح عنه يوم سابع، في اليوم السابع السنة، وردت عند أبي داود والترمذي والبيهقي وجم غفير، وهو حديث صحيح أنه يذبح في اليوم السابع، يذبح له عقيقته تذبح في اليوم السابع. قال الترمذي وهو قول أهل العلم تذبح عنه في اليوم السابع، فإن فات في الرابع عشر، فإن فات في الخامس عشر. وتوقف الشوكاني وسأل الترمذي وقال من أين لك هذا؟ لأن العلم من أتى بقول قلنا ما هو دليلك، من قال صلاة الظهر أربعا قلنا تعال بالدليل، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. لكن الصحيح ما قال الترمذي لكن بتحفظ، أما قول أهل العلم جميعا فلا، أنكر بعض رواية عن مالك أنه ليس في الرابع عشر ولا في الواحد والعشرين، ولكن روى البيهقي بسند يقبل التحسين أنه إن فات في اليوم السابع ففي اليوم الرابع عشر، وإن فات في اليوم الرابع عشر ففي اليوم الواحد والعشرين. إذن يذبح عنه في اليوم السابع، يعني من يوم ولادته تحسب سبعة أيام، وفي اليوم السابع تبدأ بالعقيقة. وسوف نفصل الكلام في عددها وسنها وأحكامها وكيف تذبح. فإن فاتك في اليوم السابع كأن تكون لك غرض أو عاذر ففي اليوم الرابع عشر، لا تجعلها في العاشر ولا في السادس عشر في الرابع عشر، فإن فاتك ففي الواحد والعشرين، فإن فاتك فلا بأس أن تقضيها ولو كبر الإبن. وعند الطبراني أن الرسول صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه، ولكن حديث ضعيف، أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما كبر عق عن نفسه. وأهل العلم يتساءلون هل ولد صلى الله عليه وسلم مختونا أم قتل، والصحيح الذي هو أقرب أنه ولد مختونا عليه الصلاة والسلام. ولدت مطيب، ولدت مبرأ من كل عيب، كأنك جئتنا مما تشاء، فمثلك لم تر قط عيني، ومثلك لم تلد فيها النساء. فرسول الله صلى الله عليه وسلم ولد مبرأ من كل عيب، لا يتثاءب لا يحتلم فيلعب عليه الشيطان، طيب أنفاسه طيبة، عرقه طيب، كله طيب. والطبراني ضعيف الحديث، وهو يقول عق صلى الله عليه وسلم عن نفسه لأنه يحتاج إلى مقوي وليس له مقوي، تقطعت بالحديث الحبال، وسوف نعرج عليه. ثم نأتي إلى البيهقي، ينقل عن عبد الله بن بريدة قال من فاته اليوم السابع ففي الرابع عشر، ومن فاته الرابع عشر ففي اليوم الواحد والعشرين، وهذا أمر مطلوب ومقبول، والسند يقبل التحسين ويسمى فيه. في قوله عليه الصلاة والسلام في المسألة الخامسة يذبح عنه يوم السابع، فيه مسائل. يجوز أن يتبرع بالذبح غير الوالد، إذا تبرع الجار وقال أذبح عن ابنك وعق عنه، قلنا جزاك الله خيرا ومثلك يفعل هذا. إذا أتى رجل محسن وقال عندي هذه العقيقة، قلنا أحسنت وأجزلت، زادك الله تبرعا وخيرا. فلا يشترط أن يكون هو، كان يكون فقير أو معدم. ومنها أنه يعق غير المولود، ومنها أنه تحديد وقتها أنه لابد في اليوم السابع، أما في قبل السابع فلم يرد بذلك، ولو أنه جوزها بعض الفقهاء يقول في السادس يجوز، في الخامس يجوز، لكن هذا فيه خوف. ما هو الخوف؟ خوف أن يموت الولد قبل السابع، تخسر وتذبح وتغدي الناس ثم يموت بعد الغداء، فلا كفاك مصيبة الولد ولا مصيبة الذبائح الولاية، فبعضها يكفي. وقد مر بنا لكننا لا نعيدها مرة ثانية كلام ابن جوزي في هذا. قال ويسمى فيه، يعني في اليوم السابع يسمى، لا يسمى الابن قبل اليوم السابع، لا في الأول ولا الثاني ولا الرابع ولا الخامس ولا السادس، في السابع يسمى. ولكن عند أبي داود ويدمى، بدل يسمى ويدمى. قالوا كان همام، وهم همام في هذه الرواية فقال بدل يدم يسمى يدمى، وقالوا كان ألتق يأكل الكلام راوي من الرواة فأتى يقول يسمى فقال يدمى. والحديث ينقل مثل المغناطيس، حفظه جهابذة، كل واحد كحية الوادي إذا سمع الكلمة لقطها قال يدمى. ولكن بقي قتادة بن دعامة السدوسي على هذا القول وقال يدمى الابن. قلنا له كيف يدمى؟ قال إذا ذبحت الذبيحة يؤخذ من دمها بصوفة ويجعل على بطنه ثم يدمى رأسه. وابن عمر قال ذلك. ابن عمر قال ذلك. هم أربعة: ابن عمر وعطاء والحسن وقتادة. وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري وقتادة بن دعام السدوسي قالوا يدمى رأسه بالدم. لكن الصحيح أن هذا خطأ ووهم، وهما همام في هذه الرواية، لقوله صلى الله عليه وسلم عند ابن ماجه من حديث يزيد ابن عبد الله المزني: يعق عن الغلام ولا يمس رأسه بدم. يعق عن الغلام ولا يمس رأسه بدم، وهذا نص. لكن قالوا لنا الحديث مرسل، وصدقوا. والمرسل منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى راو فقط. فالمرسل يعني عبد الله بن يزيد، هذا عبد الله بن يزيد بن يزيد بن عبد الله المزني تابعي، وأبوه عبد الله المزني صحابي، فهو لم يروي عن أبيه فانقطع السند. لكن الأقرب أيها الأبرار أنه لا يدمى، والتدمية خطأ، ومن يفعلها فقد أخطأ، وهي من أفعال الجاهلية. ورد في السنن أن أهل الجاهلية كانوا يفعلون ذلك، ولكن لما أتى الإسلام منعهم من ذلك، وقال عليه الصلاة والسلام كما في السنن بسند حسن: واجعلوا مكان الدم خلوقا. وفي رواية حسنة: زعفران، زعفران أو ما يقوم من مر أو نحوه مكانه. لكن نحوه لا يأخذ، لا يضرب بويه الولد، وإنما نحو هذا من الأطياب والأشياء. أما أن يضرب بوية بيضاء سوداء فلم ترد بها الأحاديث، لا في الترمذي ولا في أبي داود، فليتنبه له. نعم. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم، هذا حديث ابن حبان عند عائشة: كانوا في الجاهلية إذا عقوا يضعون مكان على الرأس دما، فضعوا مكان على مكان الدم زعفرانا أو خلوقا. هذه رواية ابن حبان والحديث صحيح. والتسمية، ما معنى التسمية؟ عند ابن أبي شيبة في المصنف قال: يسمى في اليوم السابع على معنيين: إما أن يسمى بتسمية يقال هذا اسمه محمد بن عبد الله بن سعيد، وهو الصحيح، يعني يسمى اسمه. وقيل يسمى على الذبيحة يقول بسم الله على حقيقته، ولكن الرأي الذي ذهب إلى التسمية على الحقيقة ليس بصحيح، بل الرأي أنه يسمى هو في اليوم السابع ولا يسمى قبل السابع. ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم، أو ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم في السنن وهو بسند صحيح: شاتان عن الغلام شاتان مكافأتان، وقيل مكافئتين، مكافئتين أو مكافئتان أو مكافأتان بفتح الفاء وبكسر الفاء، ما معنى هذا؟ وعن جارية شاة: مكافأتان متقاربتان في السن، لا تكون هذه كبيرة كبيرة من القرن السادس، ولا تكون هذه صغيرة صغيرة من بعد الحرب العالمية الثانية، تكون يعني متقاربة في السن بعضها من بعض، فلا يأخذ جذعة ولا يأخذ سديس أو جامع سقطت أسنانها وأصبحت مخرفة رفع القلم عنها، لا، تكون سن واحد، هذه عمرها سنة وهذه عمرها سنة، لا ولا بأس أن تزيد يومين ثلاثة أو ساعتين قبل هذا الميلاد، يعني ما لا تضبط ميلادها، إنما أنت تتقي الله ما استطعت. مكافأتان، التكافؤ التقارب، وقيل التكافؤ أن تكون مستويتان في النوع، فلا تكون هذه ماعز وهذه ضان، وهذه ضان عراقية وهذه نجدية، تكون من أسرة واحدة وتكون رضعت يعني في سن واحد، ولكن هذا بعد وتكلف، لا، إنما متقاربتان في السن، ولا بأس أن يكون تيسا وكبشا يعني من الضان، ولا بأس أن تكون انثيين، ولكن الذكران أحسن، لأن عطارد بن حاجب يقول لشجاح الأنثى النبية: أضحت نبيتنا أنثى يطاف بها وأصبحت أنبياء الله ذكرانا. والله سبحانه وتعالى يقول: وليس الذكر كالأنثى وللذكر مثل حظ الأنثيين. فالأحسن أن تكون كباشة، لأنها تستثمن، ولأنها عبادة، ولأنها من المناسبات الإسلامية، فلو كانت ولايم كان استثمر الإنسان، وبعض الناس يفعل ذلك إذا كان في زواج أو يدعى الوجهاء ما يأخذ إلا أغلى شيء، لكن إذا كان عقيقة أخذ قحمة شوهاء هلتاء مرتاء أكل عليها الدهر وشرب ثم ذبحها، قال اللهم اكتب لي بها ولذريتي ولإخواني وأعمام الجنة. فهذه المناسبات أولى من مناسبات الدنيا وهي مناسبات دينية. هذه مكافأتان متقاربتان. مالك بن أنس رحم الله مالك يقول شاه شاه عن الذكر وشاه عن الأنثى. قلنا له يا أيها الإمام المعتبر أتت السنة بشاتين عن الذكر وبشات عن الأنثى، والسنة تقدم على رأي كل أحد من الناس لأنها سنة محمد عليه الصلاة والسلام. واستدل هو بحديث بريدة كنا نذبح الأسلمي كنا نذبح شاتا شاتا عن الذكر والأنثى. قلنا الحديث فيه كلام، ولكن ما هو دليلك الآخر؟ قاله عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال عق رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث في السنن، عن الحسن والحسين شاتا شاتا، عق عن الحسن والحسين شاتا شاتا. قلنا لا، بل ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن الغلام شاتان وعن الجارية شات، فكيف نجمع بين هذا؟ حديثهم حسن، من قال شاتا عن الذكر حسن وعن الأنثى شاه حسن، الأنثى بالإجماع شاه شاه عند الجميع عند مالك وغيره، لكن الجمهور يقول عن الغلام شاتان وحديثهم صحيح وحديث مالك حسن، فكيف نجمع؟ الجمع أن يقال زيادة الشات زيادة ثقة والزيادة تقبل، إذن فشاتان. والثاني أن نقول القول والفعل، فعله صلى الله عليه وسلم عق عن حسن الحسين شاه شاه، ولكنه قال للناس عن الغلام شاتان، والقول عند أهل الأصول يقدم عن الفعل، القول عند أهل الأصول يقدم عن الفعل، إذن فالراجح الذي عليه الجمهور أن عن الغلام شاتان وعن الجارية شات واحدة، فهذا هو الصحيح وهذا تحقيق المسألة، والجمع من وجهين كما تقدم، ويرد على من ذهب ذاك المذهب الضعيف. المسألة الثامنة، يقول عليه الصلاة والسلام لما سئل في حديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي وسنده صحيح، قالوا يا رسول الله كيف العقيقة؟ قال لا أحب العقوق، نعوذ بالله من العقوق، عقوق الوالدين، عقوق الرحم، عقوق الأصدقاء، قال لا أحب العقوق، أليس كره الاسم صلى الله عليه وسلم؟ قال الراوي كأنه كره الاسم صلى الله عليه وسلم. فأتوا قالوا يا رسول الله الرجل منا يولد له ولدا فماذا يفعل؟ فأخبرهم صلى الله عليه وسلم أليس في هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كره العقوق، لكنه صلى الله عليه وسلم قال إنما في الصحيح كما تقدم في صحيح البخاري كل غلام مرتهن بعقيقته ومع الغلام عقيقة، هذا لفظ البخاري، ولفظ الخمسة كل غلام مرتهن بعقيقته، فكيف نجمع بين اللفظين؟ تكلم صلى الله عليه وسلم بالعقيقة قال كل غلام مرتهن بعقيقته، هذا عند البخاري، وعند الخمسة كل غلام مرتهن بعقيقة، وعند البخاري مع الغلام عقيقة، أنا سأتكلم صلى الله عليه وسلم بالعقيقة لفظ العقيقة وكرهه قبل، فكيف نجمع؟ الجمع أن يقال الرسول صلى الله عليه وسلم كره الاسم، وكراهته للاسم لأنه لا يحب أن يتوصل بهذا الاسم إلى أخذ الأسماء المكروهة وجعلها لغة بين الناس، ولكن لماذا قال مع الغلام عقيقة وكل غلام مرتهن بعقيقته؟ قلنا للدليل الجواز، والجواز لا يمنع من الكراهة قاعدة أصولية، الجواز لا يمنع من الكراهة، وربما يكون الأمر مكروها لكنه جائز أحيانا فليتنبه، إذن قول عقيقة جائز، ولكن الأفضل أن لا نقول عقيقة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال مع الغلام عقيقة خاطبهم بلغتهم يفهمون عقيقة، ولما قال هناك لأكره العقوق أراد أن يترفع عن هذه الألفاظ، أما كره صلى الله عليه وسلم في السنة لفظ يثرب لأنه من التثريب، التثريب يعني التوبيخ المعاتبة، قال إخوة يوسف ليوسف تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، فالتثريب قال لا معاتبة لتوبيخ. الله عز وجل ذكر المدينة في القرآن في مواضع منها سماها المدينة وسماها يثرب، اسمع إلى الآيتين ما كان لأهل المدينة ومن حولها من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله الآية. وقال يا أهل يثرب عن المنافقين، يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. هناك عن الإيمان والجهاد، وهنا عن النفاق والمنافقين. فلما ذكر الإيمان ذكر المدينة، ولما ذكر النفاق والمنافقين أتى بلفظهم يثرب، فالتثريب عليهم. والمدينة المنورة مدينة المؤمنين تنور بصائرهم وأفئدتهم. فقد يستخدم اللفظ هنا بغير ما يستخدم هنا، وعليك أن تجمع بما أتى في السنة لهذا الجمع، وهي في أحاديث لا أطيل شرحها لنبقى في ضميمة الموضوع. هذا المسألة التاسعة، ونلطخه بالزعفران. الزعفران نبت معروف، يسحق ويوضع مع مخلوط ويوضع على الرأس. والزعفران مطلوب لفوائد طبية ذكرها للطب واختارها محمد عليه الصلاة والسلام. قال أهل العلم فيه دليل على استحباب تلخيص رأس تلطيخ رأس الصبي بالزعفران أو غيره من الخلوق الذي يشابه كالمر كغيره من الحنة، الحنة الكتم أو ما يشابه ذلك، والمسألة فيها سعة. أما الدم فانتبهوا لا يوضع أبدا. هنا مسألة عاشرة، يقول عق صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين، فيه دليل على أنه يجوز أن يعق غير الأب من الأقارب. العم يجوز له أن يعق، الخال الأخ الكبير لا يشترط الأب، لقوله عق صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين. وعند أحمد أن عائشة سنده في ضعف في ابن عقيل، أن عائشة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها أخبرت الرسول صلى الله عليه وسلم بالحسن فقال لا تعق عنه، لأنه عق عنه صلى الله عليه وسلم فهو الذي تصرف. وفيه أنه إن مات الوالد أن على أهل النفقة الذين يقومون بنفقته أن يعقوا عنه. وقال الشافعي في رواية عنه يقول ممن تلزمه النفقة عليه أن يعق عنه ممن تلزمه النفقة، يعني من أهل من الذين تلزمه النفقة أو ممن يرث أو يرث منه، من الأقارب، من الإخوان، من العصبة، هؤلاء يعقون عنه لفعله صلى الله عليه وسلم أنه عق عن ذلك. روى البيهقي عن أنس أن الرسول صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه. أنا ذكرت أنه عن الطبراني، لكن المحقق أنه عن البيهقي، وهو حديث منكر فيه عبد الله بن محرر، وهو منكر الحديث. قال الحافظ بن حجر ضعيف جدا، عبد الله بن المحرر، عبد الله بن المحرر ضعيف جدا في الرواية. هو الذي روى عند البيهقي حديث عق صلى الله عليه وسلم عن نفسه فلينتبه لهذا، هذا ضعيف لا يقبل. هذا في دليل على الإنسان يعق عن نفسه، لكن مولود يعق عن نفسه ينتظر حتى يكبر؟ لا. المسألة الحادية عشرة، التصدق بالفضة، هل يجوز الذهب؟ هل ورد أن يتصدق بفضة أم لا؟ ورد أن يتصدق بوزنه ورقا عند أحمد. الورق هو الفضة، اذهبوا بورقكم هذه إلى المدينة فليذهب، نعم، فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف. يقول اذهب بفضتك هذه إلى المدينة، الورق هي الفضة. قال يتصدق بوزنه، ووزنه يقدر، أما أن يضع الشعر لا، ما كان يضعه في الميزان، لكن يقدر بعض الريالات أو بعض المال ويضعه. وهل يضع الذهب مكانه؟ قال أهل العلم يضع الذهب. قلنا أين دليلكم؟ قالوا ما روى الطبراني في الأوسط بالسند فيه رواد بن الجراح وهو ضعيف، وسوف يحقق الكلام في رواد، هذا يحققه بعض طلبة العلم. رواد بن الجراح ضعيف، ذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بست، منها أن يتصدق عن المولود بذهب، ولكن الصحيح أن الرواية ضعيفة ويتصدق بفضة. لكن إذا تصدق بذهب أو بفضة أو بشيء من الدراهم هذه التي معنا فالأمر سهل، وأن تقدر تقديرا، ما يلزمك تصدق 10 أريال، أما إن وزنت يمكن ما يلزم ريال واحد، أو لو أتيت بالقروش هذه المعدنية يمكن يأتي شعره بقرشين، فتدفع في سبيل الله لرفع راية الجهاد في أفغانستان قرشين، وتكون عن المولود هذه ما تنفع، لكن تقدر. ومن في الذي في جانب الله لا يضيع سبحانه وتعالى. هذا مسألة التصدق بالفضة أو التصدق مكان الشعر، مكان الشعر المحلوق. الثانية عشرة من المسائل، الأذان في أذن المولود. ورد عنه صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود أنه أذن في أذن الحسن. لماذا؟ لينشأ على لا إله إلا الله، ليرتضى لا إله إلا الله منذ صغير، ليكون أول ما يطرق أذنه لا إله إلا الله، الله أكبر، يتربى على الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها. كل مولود يولد على الإسلام فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، هكذا مولود على لا إله إلا الله. ولدتك أمك باكيا مستصرخا والناس حولك يضحكون سرورا، فأمل لنفسك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا. ما يولد على الغنى يحفظ غنية ولا يكبر إلا وعنده ما شاء الله 22 غنية. للمغنين والمغنيات، المادنين والمادنات، الأحياء منهم والأموات، سوف ينشأ ضالا ضائعا لا يساوي ريال ونصف. هذا الذي يحفظ الغنى لن يحفظ سورة البقرة ولن يعرف المسجد إلا أن يتوب الله عليه، ما يعرف إلا الغنى، يظن الحياة قرآن غنى. يا خيبة الآذان لا تتعوضي بلذاذة الأوتار والعيدان، قال ابن عباس ويرسل ربنا ريحا تهز ذوائب الأغصان، فتثير أصواتا في الجنة تلذ لمسمع الإنسان كالنغمات بالأوزان. يا خيبة الآذان لا تتعوضي بلذاذة الأوتار والعيدان، حرام أن يستمع للغنى أو ينشأ على الغنى، يتحبب له المرأة من هو صغير، مثل ما يعرض الآن في بعض الأمور أن يحبب له الجنس أو الغنى والعشق والوله، ويظن أن مهماته في الحياة يكون عبدا للدينار والدرهم أو يكون عبدا للمرأة أو عبدا للكاس أو عبدا للصورة الخليعة، هذا حرام. فإذا يؤذن في أذنه، وهل يقام في الأذن الأخرى؟ لكن يؤذن بعقل، يعني ما يفجر قبلته مسكين يأتي يؤذن حتى يسمع أهل الحارة، لا، يؤذن أذان هادي، لأنك إذا أذنت ورفعت صوتك سوف يموت. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ولا هل يقام في أذن أخرى؟ أما الأذان في الأذن الأخرى فورد عن عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد لكنه موقوفا عليه، لم يرتفع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فنقول ما دام أنه موقوف فلا يكون سنة. لا تأتي البضاعة إلا من الذي في المدينة عليه الصلاة والسلام وعليها خاتمه بالصحة، فهي البضاعة المطلوبة، أما غيره فنأخذ ونرد إذا قابل السنة. فالإقامة لم ترد إلا من فعل عمر بن عبد العزيز، فأنت تؤذن فقط، أما الإقامة فالأسئلة دائما بعد الدرس إن شاء الله. هذا المسألة الثالثة عشر، استحباب تحنيك المولود. من السنة أن إذا ولد لك مولود فإن كنت صالحا ونسأل الله لنا ولك الخير أن تأخذ شيئا من حلى من تمر، فإن أعوزك فعسل، فإن أعوزك فشيء من سكر، شيء حالي، وهو هي حكم ولطائف، حتى يقول ابن قيم هو أحسن ما يباشر بطن المرأة النفاس النفساء. ولذلك الصائم أول ما يفطر على التمر، لأن الحلى فيه قوة تدافع الجائع، والمولود لم يأكل من الحياة شيئا، فأول ما يأتي أول ما يقدم له التمر الحالي، لا يقدم له فصفص ولا مرقوق، ما يستطيع، يقدم له تمر ويمضغ هذا التمر، يحرك التمر حتى يصير سائغا للشاربين ثم يوضع بفمه. الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح البخاري ومسلم أتى بعبد الله بن أبي طلحة وهو صغير، ابن أم سليم وابن أبي طلحة، أتى به أخوه أنس من أمه لا من أبيه، قال فأتيت الرسول عليه الصلاة والسلام فبحثت عنه فوجدته يطلي إبلا من إبل الصدقة. محمد عليه الصلاة والسلام معلم البشر، الذي رفع الرؤوس إلى النظر، الذي نزل وحيه كالمطر، الذي علم الإنسان وفقه الإنسان يطلي إبل الصدقة. قال فأتيت إليه، قال فأتيته بإبل أبي طلحة هذا الصغير وهو لا زال صغيرا ما فق الآن، يعني ولد للتو، ما دخله حتى لبن ولا ماء ولا شيء، يريدون بركة ريقه صلى الله عليه وسلم. نفس الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم، يا من تضوع طيب القاع أعظمه، فطاب من طيب ذاك القاع والأكم. فأخذ الطفل وأخذ تمرة عليه الصلاة والسلام فمضغها، انظر إلى المرب الأجل، وانظر إلى المتواضع، يراعي الناس في أطفاله، مواليد نفساء يعيش معها ومشكلتها، يطل الإبل، والجهاد يدار على كفه، وتربية الأمة وشؤون المرأة وشؤون الاقتصاد والإدارة والفتية والتعليم والدروس كلها على يديه لكن عظمة. فأخذ الطفل فمضغ تمرة عليه الصلاة والسلام بريقه الطاهر الطيب ثم وضعها، فأخذ الطفل يتلمض التمر فقال عليه الصلاة والسلام وهو يتبسم: انظروا لحب الأنصار للتمر. الأنصار هو النفل وهو التمر، وهذا ابن أنصاري. قال حتى يعني حتى هذا الطفل يحب التمر، قال انظروا لحب الأنصار التمر. حتى ذكر عليه الصلاة والسلام الجنة كما ذكر في أحاديث، فوصف الجنة ونخيلها. قال يا رسول الله، يقول أعرابي: يا رسول الله، في الجنة نخل وزروع؟ قال لي: والذي نفسي بيده. قال إذن الجنة تعجب الأنصار، بل تعجب كل مسلم، ونسأل الله أن يجعلنا من وراث الجنة وألا يحرمنا الجنة. فوالله إذا كان سعينا وعملنا ودروسنا ومحاضراتنا والتقاءاتنا وبيوتنا وسياراتنا للدنيا فهي خيبة. والله دنيا مريضة ودنيا حزينة ودنيا الهم والغم ما ارتحنا منها أبدا. إن ارتحت اليوم هممت غدا، وإن سلم ابنك ماتت بنتك، وإن نجح البنت رسب الولد، وإن تشاف الرأس مرضت اليد، فهي دنيا مكدرة ما تصلح أبدا. قال رجل الحسن بصري: ماذا أفعل ببطني؟ إن جعت أتتني رعشة، ارتعت يعني، وإن شبعت كظني بطني. قال: التمس لك يا ابن أخي دارا غير هذه الدار، هذه لا تلائمك، ما تناسبك. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. نسأل الله أن يجعلنا وياكم من ورثة تلك الدار. هذا أمر. المحنك يكون صالحا، ما تذهب به إلى فاجر وتقول: يا بركة الزمان، يا درة المعمورة، نتبرك بك في هذا الابن. لا، لا يتبرك. والتبرك أنا تحفظ عند كلمة يتبرك، هذه هو أطلقها الشوكاني وبعض الناس، لكن أريد أن يدعى له. أما يتبرك بآثاره فأتحفظ عنها وأستغفر الله منها، لأنها طريق للخزعبلات والخرافات. أمة تبني مجدها ودينها وعلمها على خرافات ما تصلح. الآن منتشر السحر في الأوساط حتى في المدن، الكهانة. أمة عاقلة وأمة أصبحت تسير أمورها على الكمبيوتر لكن مخرفة، تعلق التمائم وتأخذ المراصيع وتأخذ بعض الحجارة وتفعل هذه خرافة. أين العقول؟ هذا حرام. والتبرك، مدخل التبرك لا، يذهب به للرجل يقال: دعاءك تدعو له، ودعاء الصالحين مطلوب. أما يتبارك ببشته والأرض غطرتها وبشرابه فلا. آثار محمد صلى الله عليه وسلم فقط، أما هؤلاء لا. والذين ينصبون أنفسهم للدجل والخرافة وليس عندهم قال الله ولا قال رسول صلى الله عليه وسلم ليأكلوا أموال الناس بالباطل، فهؤلاء كفر. الساحر كافر، حد الساحر ضربة بالسيف، ومن أتى كاهنا أو عرافا أو ساحرا فقد كفر بما أنزل على محمد. ومن أتاه ولم يصدق فلا تقبل له صلاة 40 يوما، ومن ذهب إليه مصدقا فلا قبل الله منه صرفا ولا عدلا ولا كلاما ولا رضي عنه ولا تقبل منه. هؤلاء الكهنة متخلفون، أعداء الرسل عليهم الصلاة والسلام. إذن ليس هذا مجال، لكن هذا استطراد لا بد منه، لأنها مسألة وقعت وأصبحت ظاهرة في المجتمع. من يصدق؟ ظاهرة السحر موجودة. وأخبرنا رئيس الدعوة هنا الشيخ مداوي أنه قد اطلع على عشرات القضايا من هذه المسألة بنفسه في المدن وفي القرى، وأصبح الناس يذهبون للسحرة طوابير، حتى بعض خريج الشريعة وصول الدين نسي أنه قرأ فتح المجيد وفتح الباري وقرأ فتاوى ابن تيمية، لكن نسي عقله وعلمه يوم ذهب، ونسي دينه، علق دينه في بيته وذهب. نعوذ بالله من الخذلان. هذا التحنيك. الأسماء المختارة، من السنة أن تسمي يوم السابع، لكن اسم إسلامي لطيف، اسم محمدي أحمدي، ليس اسم خواجات ولا اسم أعداء الرسل وأعداء الكتب وأعداء الرسالات. لا، من الأسماء التي تسمى وهي أحب الأسماء إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن، صح بها الحديث. أما أحب الأسماء ما عبد وما حمد فهذا حديث لا صح بله موضوع. فتسمي عبد الله، عبد الرحمن، عبد السلام، كل في شيء فيه تعبيد إذا ثبت الاسم له سبحانه وتعالى والصفة في الكتاب والسنة. أما تأتي بأسماء وتركبها وتقول عبد اليقظان، ليس بصحيح. عبد الموجود ما ورد مصدر الموجود. عبد الساهر الذي لا ينام، لا، هذا يحتاج 3 أشهر. هذا فتأتي بالأسماء الشرعية وتجعل لها تعبيدا، لا عبد، نعوذ بالله، التعبيد غير الله حرام، عبد الكعبة، عبد المطلب، عبد النبي، عبد المسجد، عبد الخبز، عبد التميس، لا، يكون عبد لله عز وجل بالأسماء الحسنى التي وردت له. وورد في الصحيح أصدق الأسماء حارث وهمام، لك أن تسمي بحارث وهمام لأن أصدق الأسماء، لأن الحارث يعني الإنسان يزاور بيديه ويهم بقلبه، هذا من أصدق الأسماء. ونهى صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود عن اسم يسار ورباح ونجيح وأفلح، لأنه يتشاءم بها. إذا قلت لأهلك أيسار في البيت؟ قالوا ليس في يسار، فما أصبح في يسر. قال أفلح في البيت؟ قالوا ليس في البيت أفلح، ونجاح ورباح، فهذه لا تسمى. ومنها الأسماء مثل فتنة وعاصية للبنات، وغاوية ومتخلفة وبليدة وغبية، هذه لا تصلح. وكذلك الأسماء التي ليس لها معاني، النور ورقى وعزوة، هذه أسماء ليست بفرنسية ولا إنجليزية ولا أردو ولا بشتو، هذه اسم الجن والعفاريت. وكذلك الأسماء للأبناء التي تعطيهم أنوثة ما يصح، مثل تأتي بالرجل تقول دلع وتسميه دعد، دعد لا تقبل، ما أدري هي ذكر أو أنثى. بعض الأسماء لا، تسميه اسما قويا صلبا، عبد الله، محمد، حمزة لأنه اسم الأسد، طلحة من الأسماء الماجدة. العرب كانت تحب الأسماء التي لها وقع، لما ولد لعلي ولد الحسن سماه حربا، فسماه صلى الله عليه وسلم حسنا، أتى الحسين سماه حربا فسماه حسينا، أتى محسن فسماه حربا فسماه محسنا، يعني يريد علي القوة لأنه شجاع، مهمته قطع الرؤوس على الأكتاف، فيريد أبنائه يكونون مثله. إن العصا من هذه العصية لا تلد الحية إلا حية. والإنسان له اشتقاق من اسمه، له اشتقاق من اسمه، حتى بعض الناس له حسن من اسمه ومن صفته ومن لقبه، فعلى الإنسان يحرص على اسم إسلامي قوي ولا يتشاءم ولا يجعل اسما يتشاءم به. في سنن أبي داود رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل قم احلب الناقة، ما اسمك؟ قال حرب، قال اجلس. قام الثاني قال ما اسمك؟ قال مرة، قال اجلس. قام الثالث قال ما اسمك؟ قال صخر، قال اجلس. قام الرابع قال ما اسمك؟ قال يعيش، قال احلب الناقة، فحلبها. الرسول صلى الله عليه وسلم يعجبه الفال. نزل في دار رجل من الأنصار، قال رأيت البارحة كأن في بيت عقبة بن رافع، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، أو رافع بن عقبة، ونحن نأكل رطب ابن طاب. ابن طاب رطب من أنواع رطب المدينة. قالوا ما أولتها يا رسول الله؟ قال أولتها الرفعة لنا في الدنيا والآخرة، عقبة بن رافع، الرفعة لنا في الدنيا والآخرة. إي والله، وأصبحت له الرفعة في الدنيا، فأصبح دينه يعلو على الشمس. تريد تستر الشمس بيدائك؟ تجعل المنخل على القمر؟ لا، هذا دينه صلى الله عليه وسلم. والآخرة وعقبة يقول العاقبة لنا، ورطب فديننا قد رطب، وطاب فديننا قد طاب، كلها أسماء مطلوبة. ورد في حديث لكن في سندي نظر أن رجل، العجيب أن هذا الحديث عند أبي داود، وقد أتى به الشيباني ابن الديبع الشيباني في تيسير الوصول، ليدلكم عليه لتبحثوا في كتاب الأسماء تيسير الوصول إلى جامع الرسول. قال عمر لرجل من أنت؟ قال اسمه لا جمرة. قال ابن من؟ قال ابن شضية. قال بين أنت؟ قال أنا في غدير الحرة أو غدير النار. قال اذهب إلى أهلك فقد احترقوا. فذهب فوجد بيته محترقا. هذا الحديث في سند نظر، ولو أنه أرده أبو داود، وسوف تعودون أنتم إلى السند لتراجعوا هناك إن شاء الله. هذا مسألة الأسماء المختارة. المسألة الخامسة عشرة، هل يجزي غير الغنم؟ هل يجزي الدجاج والعصافير والحمام؟ ليست المسألة في مسألة الطيور ولا الزواحف، المسألة في مسألة الأنعام التي ذكرها سبحانه وتعالى، الإبل والبقر والغنم. هل يجزي البقر والإبل؟ الغنم متفق، هذا فيه كلام للأئمة، الجمهور على إجزاء البقر والإبل. روى الطبراني عن أنس قال يعق عنه من الإبل والبقر والغنم. وقال الإمام أحمد من عق عن ابنه بدنه، يعني ناقة، فليجعلها كاملة لا يتوزع هو والناس عليه، لا يشتركون كالأضحية، هذا الإمام أحمد، وذكر الرافع اشتراك السبعة وذكر بعضهم اشتراك العشرة. والصحيح أنه يجوز أن يعقب الإبل والبقر عن الإبل المولود، لك أن تعق ببدنه عن ابنك وتكفيك عن شاتين، والأحسن الشاتان أحسن من البدنة، لكن إذا ما وجدت أو لك نظر أو كثر الناس فخذ بدنه، لكن السنة شاتان، لكن من باب المساهلة أو بباب التنازل لك هذا، ولا يشترك فيها سبعة ولا عشرة، لأن تلك في الأضحية وهذه في العقيقة، فلا يشترك في العقيقة سبعة ولا عشرة. هل يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية؟ بعض العلماء قال يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية، ألا تكون عوراء ولا تكون هتماء ولا تكون عرجاء ولا تكون شرقاء ولا بخطاء إلى غير تلك الأوصاف التي وردت في حديث علي. فهل هذا صحيح؟ الصحيح لا يشترط، لأن العقيقة لها مسمى غير الأضحية، والأضحية تخصص الرسول صلى الله عليه وسلم القول فيها. وأما من قال كل ولائم من سنية يشترط فيها، فهناك ولائم مثل ولائم الزواج، بعضهم أوجب وليمة الزواج وما يشترط فيها أن تكون هذه. إذن فالحمد لله كل شاه سمى شاه أو ذكر من الغنم فافعله ولو كان فيه بعض العيوب ككسر القرن، عورة، حتمة، عرجة، بشرط أن تكون سمينة. هذا لا يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية. أيها الكرام، مبدأ وقت ذبح العقيقة، متى يبدأ وقت ذبح العقيقة؟ لأهل العلم آراء، قالوا من بعد الفجر، وقيل من طلوع الشمس، أو من وقت الضحى، وقيل غير ذلك، وقيل تجزئ من الليل، وقيل لا تجزئ من الليل. والصحيح أنه ليس لها وقت محدد، أعني في الأوقات الجزئية هذه الساعات، أما وقت محدد ففي السابعة كما تعرفون وأسلفنا، لكن في الصباح وفي الليل لا، لك أن تذبح في الليل العقيقة عشاء أو فطورا للناس أو غداء للناس أو بعد صلاة التراويح أو في الضحى أو بعد الظهر أو بعد العصر، لك أنت مخير، لم يرد فيها تحديد. والتحديد بلا دليل تكلف، والتحديد بلا دليل إراد بلا علم، فما دام هناك دليل فالأمر مفتوح، قبل طلوع الشمس، بعد الفجر، وسط الليل، أي وقت، فالحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. وما دام هناك دليل يقيد فلا نتقيد إلا بمقيد وهو الكتاب والسنة. من المسائل تنزع جدولا، تنزع الأضحية العقيقة جدولا، الجدول أن تقسم أعضاء من المفاصل ولا يكسر العظم، تفاؤلا أن لا يكسر عظم هذا المولود. ما هو الحديث في ذلك؟ في مراسيل أبي داود عن جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في العقيقة التي عقتها فاطمة عن الحسن والحسين: ولا تكسروا منها عظما، ولا تكسروا منها عظما. هذا في المراسيل، والمراسيل ضعيفة خاصة، وهذا الحديث سكت عنها ابن القيم، أورده وسكت عنه، فهو يستأنس به من قبيل أحسن من رأي الرجال، وتفاؤلا أن الله لا يكسر عظم المولود هذا فلا يكسر العظم. تحد من المفاصل، تقسم اليد من المفصل والرجل والكتف من مفاصل الشاه ولا يكسر العظم، تفاؤلا أن لا يكسر عظم هذا المولود إن شاء الله. المسألة العشرون: هل تطبخ في البيت الأولى أو توزع على الجيران والأحبة؟ هذا لا يقال فيه الأفضل أن توزع، ولا يقال الأفضل أن تطبخ، إنما بحاجة الناس وبالأحسن للناس. إن كان ترى أن جيرانك فقراء وأنهم محتاجون وأن إرسال اللحم إليهم في البيت أنفع، لأن عندهم أطفال وفي حاجة، لأنك إذا دعوت لا يأتي للأب، كثير من دعوة الناس لا يدعون ليقول أنت تعال أنت وحدك يا فلان ابن فلان وانتبه لا أتي معك أحد، فهو إذا أتى وحده ما يستأنس مثل من إذا أتى بأطفاله 23 معه طفلان و16 بنت وعماته وخالاته، فلا يستأنس مثل إذا جاء جميعا. فإن كنت ترى المصلحة فأعطه. بعض الناس ما يجيب حتى تقول تعال بابنك محمد وعلي وعبد الوهاب وعبد السلام وإخوانهم جميعا، فيستأنس ويأتي. وإن كان المصلحة في أنهم يستأنسون بلقياك وبالجلوس في مجلسك، وكان يدار من الحديث ما هو أشهى من العسل المصفى، وهناك فائدة نفعية في الدين كأن تعقد جلسة روحية وتتكلم في آية أو عندك دعاء في المجلس وتريد أن تؤثر على جيرانك في الخير في الدعوة، فأدعوهم إلى بيتك، لأن هذا أنفع. حتى يقول ابن القيم لأن كلفة المؤونة الطبخ أحسن من أن تعطيه شقاق من الذبيحة فيأتي فيأخذ لها بصلا وصلصة وطماطما وفلفلا وملحا ويعدد من هذه الأمور حتى يصير أكثر من اللحم. فبعض الناس يقول بلاش، ليته مسك لحمته وريحنا. فإن كان فمؤونة الطبخ والنفس أيسر عندك في البيت فعليك أن تفعل هذا، ليس في ضابط وأنت مخير، لك أن تتصدقها ولك أن تدعو الناس إليها وأنت أبصر. لكن لو دعيت دعوت الناس كان أحسن وأوفق. ومما يدار من الحديث يدعى للمولود ويتكلم في قضايا العقيقة إذا حضر الناس، ويكون هناك المسلمين جدول عمل يتكلمون فيه عن العقيقة وعن أحكامها وعن الإسلام وعن أحكامه وقضاياه. هذه المسألة 20، وبها يختتم درس العقيقة. نعوذ بالله من العقوق. وسوف نستمع إن كان هناك من سؤال حتى يؤذن حول هذا الموضوع، لأنني أحبذ من الإخوة وقد نبهنا كثيرا أن تكون الأسئلة في الموضوع. أما أن يأتي بسؤال طائر عن الموضوع، صدمت في عفيف وماتت زوجتي فماذا أفعل، هذا موضوع غير هذا الموضوع. مثل هذه الأسئلة يسأل عن الحيض ويسأل عن النفاس ويسأل عن كفارة اليمين، ونحن نتكلم عن العقيقة. فإذا كانت الأسئلة في العقيقة جمعنا الدرس واستفدنا من الدرس أيها الأبطال. نستمع الآن لسؤال شفوي. لا، الأربعين يوم ليست واردة، إنما إذا ولد الطفل فمن وقت ولادته تؤذن في أذنه بالتي هي أحسن ولا تنتظر بالأربعين. الأربعين ليس عليها دليل. نعم. أما التسمية على العقيقة فلا بد من التسمية على كل ذبيحة، لا بد من التسمية، وتسمية المولود في اليوم السابع. نعم. من عنده سؤال؟ إذا جاء كيف؟ السنة التقييد بالسنة أحسن. شاتان عن الولد وشهر، وأنت لست ببخيل، لا يلزمك أن تدعو الناس جميعا تذبح 10 من الذبائح، لأن هذا خلاف، ولو أنه يفعل هذا من تقصيرنا، لكن السنة أحسن تدعو بحسب هذا وتعتذر الإخوة، تقول هذه عقيقة وسنة نريد أن نتقيد، والرسول صلى الله عليه وسلم يدري أن الله سوف يبسط على الناس، فليس هذا بخلا والله كثر الخير، لكن التقيد بالسنة أحسن. وهذا موجود وهو من تقصيرنا أن يأتي الإنسان ابن فيذبح 5 6، لا، التقيد بالسنة أحسن، مثل ما جاء شاتان شاه. نعم. له ذلك. نعم، إذا تصدق بشاه وطبخ شاة في البيت فله ذلك. نعم، لكن يجعل هذه العقيقة ينوي بها للولد، ما يأتي ضيوف ويتحرى الضيوف ونجاح ابنه وبركة سلامته من الانقلاب والزواج ثم يجمع كل 10 مناسبات في هذه ويقول لا، هذا تبديل، لا بد يكون العقيقة نية العقيقة. نعم. إذا كان ترى أنهم تضطر إلى تسميته من اليوم الأول لشؤون الميلاد والمستشفيات فلك أن تسميه، والحمد لله، لأنها ضرورة فتسميه من اليوم الأول ولا نزاع. نعم. التوم إذا كان ذكران تتبع 4، وإذا كان 7 بنات 7 غنم. نعم. العقيقة تسمى العقيقة، لكن يعني اصطلح عليها في الأخير أنها عقيقة، والرسول صلى الله عليه وسلم كره الاسم، وما أعرف إلى الآن، وهو هذا سؤال موجه، كل من كتب فيها صاحب المغني والمجموع ونيل الأوطار وسبل السلام والمحدثون والفقهاء يقولون عقيقة، فنحن نقول مثل ما قال. نعم. السؤال الشفوي جيد في العقيقة. نعم. كيف الختان يا أخي؟ له أحكام وباب، يحتاج إلى باب من أبواب استصال الفطرة، الختان والاستحداد وتقليم الظافر قد أسلفنا نحن في كتاب الطهارة لمن يذكر اتصال الفطرة وهي في درس كامل في شريط، لكننا نتكيف نحن مع العقيقة ليكون الدرس حول العقيقة. نعم لا لا ينتهي، لا ما يلزمه شيء والحمد لله. نعم من كبر وأراد أن يعق فأفتى كثير من علماء الأمة أن يعق عن نفسه إذا علم أنه لم يعق عنه، فله أن يعق عن نفسه ويتصدق. نعم يذبح في اليوم السابع إذا كان له مولود ويدخل في المستشفى، أو يؤخره للرابع عشر أو للواحد والعشرين. أما إذا كان قبل السابع اليوم السابع انتهى ذكرنا هذا مات فلا، ولكن يتلبث به إذا دخل المستشفى يترك حتى يخرج ويكون أنسب، وجوده في البيت أنسب ويعق عنه. تسمية لا، التسمية يختار يشاور أهله في الاسم حتى لا يأتي شكاك في البيت، فيقول ما رأيكم في هذا الاسم، نختار اسما ويختار اسما طيبا ويضعنا. إذا اختلف الأم والأب في خروج من الخلاف لا يسمى الولد. نعم نعم كيف؟ ارفع رأس، ارفع رأسك وصوتك. نعم الحفاد لا، هذا اسم عامي نبطي من الشعر النبطي، اسم الموجود في الكتب العقيقة. نعم قبل السابع لا يعق عنه، لا تلحق السهم الدراجة حشفا وشوكا، تكفيك حرة المصاب. أحد الناس يذكره ابن الجوزي ولا بأس بذكره في هذا المكان، أنا ذكرته، ولكن فيها سئل بعض الناس عن هذه المسألة هل يعق عنه قبل السابع، قال لا لا يموت وتلحق الغنم. أحد الحمقى كان له حمار فمرض الحمار أصابته حمى زكام، فنذر لله نذرا إن شاف الله الحمار أن يصوم سبعة أيام، فشاف الله حمارا فصام سبعة، فلما انتهت السبعة مات الحمار، فحلف بالله أن يحتسبها من رمضان، فلما أتى رمضان صام 23 وحذف سبعة. تفضلوا. نعم نعم ارفع صوتك. لا الرؤيا هذه من الحديث العجائز اللي ينتابوها هذه ما تصلح، الرؤيا لا يقوم عليها أحكام. إذا رأيت أنك تسمي ولدك في المنام بيغان أو شامير فأعوذ بالله هذا من الشيطان، وإذا رأيت عبد الله وعبد الرحمن فإن شاء الله أنه مطلوب، لكن لا تتقيد، لا تبنى على المنامات شيء. نعم ولو إذا رأيت فسمي أنت لأنه من أسماء الأنبياء، الرسول صلى الله عليه وسلم سمى إبراهيم ابن أبي موسى من الأنبياء، ولكن لا تجعل الرؤية تنتشر بيننا رأيت أن يسمي بنتي محمد وولدي علي. لا نعم لا يعق عنه قبل السابع ما يعق عنه، لا يعني لو وصل السابع ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم قيده بالسابع قال يعق عنه يوم السابع فالصحيح هذا، فحدد ثمانية. كيف تكرر زيادة خير، لكن بشرط أن لا يدري هذا عن هذا، أما هذا يكفي، عمه ذبح أو خاله أو أبوه فلا يكفي، ما يتكرر مرتين. نعم نعم يجوز إذا أدخل في جوفي شيء فلك أن تحنكه بعد، ما يشترط أن يكون أول شيء التحنيك. بعد الأذان نكمل، من عنده سؤال شفوي في العقيقة شرط. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قبل أن نبدأ نسمع الأسئلة إلى الإقامة، ننبه عن درس لفضيلة الشيخ مهدي الحكمي غدا في السيرة النبوية بعد صلاة المغرب في جامع الملك فهد بالوصائف، ونستمع الآن للأسئلة ثم نعرض إلى سؤالين اثنين هنا. نعم من لم يستطع في بلده الذي ولد فيه المولود وكان أهله أو قرابته مؤسرون هناك مؤسرين فيعقون عن هناك. نعم لا يا أخي، لا تقسم أثلاثا، لم يرد فيها نص، إنما تقسم قطعا وجدولا على الناس ليستفيد منها أكبر عدد ممكن من الناس. نعم، المر لا بأس بالمر، فهو يلحق من النباتات والخلوق الذي ذكره عليه الصلاة والسلام. إذا ماتت الأم تعق عن الإبن، لأن العقيقة الإبن ليست الأم. نعم، لا يشترك، لا لا يشترك يعني مع جاري أو مع أحد من الناس، يمكن بعضهم يأتي له سبعة من الناس يأتي لهم سبعة أبناء يشتركون في بدنة، فلا كاملة، نص الإمام أحمد إلى أن تكون كاملة. نعم، يشرك كيف؟ الأحسن أن يكون لكل واحد بدنة، لكن تكلف الناس، لكن لو لم يرد بها نص، لكن لو فعل بدنة كفت الاثنين إن شاء الله، تكفي الاثنين. السنة حلقه، ومن فعل فهو مأجور مشكور، ومن لم يفعل فلا شيء عليه، خالف السنة. نعم، نعم، يشفع لوالديه إن شاء الله ولو بدون عقيقة. طيب، الإمام أحمد الذي ذكر ما عليه دليل. نعم، يعق لأنه مكث إلى بعد السابع، هذه عن العقيقة. نعم، لا بأس، القرعة أمرها وارد، إذا اختلف أهل البيت وأرادوا أن يجعلوا قرعة فساهم، فذكر الله سبحانه وتعالى المساهمة، فساهم فكان مدحضين. وفي الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: لو يعلمون يعلم الناس ما في الأذان والصف الأول ثم لم يجدوا أن لا يستهموا عنه لاستهموا، فلا بأس بالاستهام، أن يكتب أسماء ويضعها قرعة. نعم، يحلق الرأس كله ولا يترك بعضه، لأن هذا قزع منهي عنه، وهو ما يسمى التواليد. نعم، قراءة القرآن في الأذن لم يأتي بها نص، ونحن نتعبد بالنصوص، قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم: فلا يقرأ، يدعو وينفث عليه ويقرأ عليه المعوذات ويسمي ويبرك، أما يقرأ في أذن القرآن فمن هناك نص. نعم، نعم، لهم ذلك، ما دام الأم ما ترى هذا فهم إن فعلوا مأجورون ومشكورون، وإن لم يفعلوا فقد تركوا السنة ولا عليهم إثم، ثلاث الأولى، فما دام فعلوا فيتصدقوا بالوزر. نعم، لا يا أخي، سبق هذا السؤال، لا يوزعوا أثلاث، لأن هذا في الأضحية، ولا يقاس بين العقيقة والأضحية، لأن هذا يراد أن يستفيد منه جمع أكثر من المسلمين، فالثلاث ليست واردة في العقيقة، وردت في الأضحية. في اليوم السابع يحلق الشعر، في اليوم السابع يحلق الشعر، التحنيك في اليوم السابع مع التسمية، وإن فات ففي التحنيك، ليس تقول التحنيك، لا، الحلق في اليوم السابع، التحنيك في ولادة المولود ذاك اليوم، أول ما يأكل شيء، قبل أن يأكل شيئا أو يشرب شيئا. نعم، لا لا لا يدنا أهل الحارة، يكفي واحد. نعم، أصبحت المسألة تبرع، كل من أتى يؤذن. نعم، الحكمة هو الاستبشار بولود هذا المولود وتصدقا عنه، وعسى الله سبحانه وتعالى يزحزح عنه السوء، لأن صنايع المعروف تقي مصارع السوء، وكلما تصدق عن العبد أو دفع عنه دفع الله عنه الضراء والبأساء، والذي يقيك مصارع السوء هي الأعمال الصالحة، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وخديجة تقول للرسول عليه الصلاة والسلام لما خاف: كلا والله لا يخزيك الله أبدا. لماذا؟ إنك تكرم الضيف، تكرم الضيف وتكسب المعدوم وتصل الرحم. فانظر كيف استدلت بالأفعال الجميلة، المحسن قائم الليل، الكريم مقر الضيفان، الودود بالجيران، بار الوالدين، وصول الرحم لا يخزيه الله أبدا، حتى موته يأتي موتا طبيعيا حبيبا. نعم، ارفع يا أخي صوتك. فيبقى حتى تقوم البينة، يشهد عدلان من المسلمين أنه ذكر أو أنثى. نعم، لا يمر إذا ولد وليس له شعر فالله المستعان، لا يمر الموسى على رأسه، هذه يمر موسى تمويه، هذا حلم. نعم، بل لهم الحقيقة يطبخونها ويأكلون ما شاءوا، وإذا أرادوا دعوا الجيران وإن لم يستطيعوا فالله المستعان. نعم، أظن الناس إلا انتهت. نعم، كرروا إيه، منكر اسم هدى وإيمان فليس له دليل، بل هو طيب إن شاء الله، اسم هدى تفاؤل وإيمان، فليس لهم دليل على تكريه، لا يكره إلا بدليل. نعم، لحكمة أرادها الله عز وجل، مثل أننا نصلي الظهر أربعا والمغرب ثلاثا والفجر ركعتين، فما ندري، لكن سبحان الخالق. نعم، الشاة قد تطلق مجازا على الذكر كذا، تسمى شاة، لكنه نص أهل العلم على أنها ذكر، وهذا شيء يعني قيد أغلبي، غالب ما يفعل تسمى شاة، مثل أن يقال العمرين يعني أبي بكر عمر، القمرين الشمس والقمر. نعم، الآن صدتنا، ما أدري والله يا أخي، لكن الأسماء نص على هذه الأسماء، فإذا زدنا على هذه الأسماء نفينا كثير من الأسماء، نقول سعيد لا سعيد، لا محمد لا عبد الله لا علي، فتصبح علينا مشكلة، فيكون الأسماء مقيدة، لكن أقول من أتى في الحديث نص عليه صلى الله عليه وسلم أربعة أسماء فهذه، أما غيره لا، كل الأسماء الآن في المجتمع طيبة، أجل نقول كل اسم طيب لا، فأنا ما أقول إلا اسم يسار، لأن اليسار اسم جنس عام في يسر الناس، وأفلح فلاح ونجيح وربح، أما غيرها فلا بأس. نعم، ضيف الله وجار الله، ما هذه أسماء ما عرفنا معانيها، ورم الله وحي الله، هذه ما أفتي في شيء ما أعرفه حتى نتبين ما معناه، وأما ضيف الله فلا بأس به، تفاؤل أنه من ضيوف الله عز وجل، وجار الله كذلك، ثم كثير من الناس من أهل السلف جار الله، وعائد العائد بالله عز وجل له ذلك. نعم، يقول ما هو صحة هذا الحديث، احترسوا من الناس بسوء الظن، لا يصح هذا الحديث مرفوعا إليه صلى الله عليه وسلم، وإنما روي من كلام عمر بن الخطاب، حديث قدسي، يا ابن آدم جعلت لك قرارا في بطن أمك، وغشيت وجهك بغشاء لئلا تنفذ من رائحة رحم أمك، وجعلت وجهك إلى ظهر أمك لئلا تؤذيك رائحة الطعام، وجعلت لك متكئا عن يمينك ومتكئا عن شمالك، فأما الذي عن يمينك فالكبد، وأما الذي عن شمالك فالطحال، وعلمتك القيام، هذه غرفة عمليات، هذا حديث لا يصح عنه صلى الله عليه وسلم، كلامه ركيك ولم يرفع إليه صلى الله عليه وسلم، ولم يصح بسند صحيح، كلامه صلى الله عليه وسلم أغنى من الدر عليه نور، الكلام الموضوع عليه ظلمة، وكلامه صلى الله عليه وسلم نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، فلا يصح هذا الحديث، ما يعلقون على المسجد للموضوع، أما الصحيح ما يعلقون، مثل بعض الناس يحفظ حديث موضوعه ولا يحفظ حديث صحيح، قلنا لرجل ماذا تحفظ من الحديث، قال تأخر الرسول صلى الله عليه وسلم مرة فقال ماذا أخرك يا رسول الله، قال أصنع لكل حق طبق، شوف ما حتى اللفظ ركيك ما يصلح، لماذا لا يحفظ حديث من البخاري؟ نعم، كيف يا أخي، القرعة ليست بسنة من باب الجواز فحسب، أما أنه ورد سنة فليس هناك سنة، كيف ماذا يقول؟ ما عليه شيء أبدا ولا يخرج من أهل السنة والجماعة، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلاما على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.